طال انتظارنا وش منينا، طال انتظارنا وش منينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، هنا بنتمنى وهناك هنتهنى، هنا بنتمنى وهناك هنتهنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا. طال انتظارنا وشو مالينا، طال انتظارنا وشو مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، وننال العطية وعز الأبدية، وننال العطية وعز الأبدية، هنا بالإيمان وهناك بالعيان. طال انتظارنا وشو مالينا، طال انتظارنا وشو مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظارنا وشو مالينا، طال انتظارنا وشو مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نعما نعما ندخل يا ولادي، نعما نعما ادخلوا يا ولادي، هللوا يا مجدا يا جمال صوت الفادي. طال انتظارنا وشو مالينا، طال انتظارنا وشو مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ندخل إلى المجد وأفراح الأبد، ندخل إلى المجد وأفراح الأبد، ونشوف اللي ما شافه في كل الدنيا حد. طال انتظارنا وشو مالينا، طال انتظارنا وشو مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، وبإيد الكريمة في الحفلة العظيمة، وبإيد الكريمة في الحفلة العظيمة، ياخدنا من ايدنا ونبدأ الترنيمة. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونعيش في المدينة وحبه يكفينا، ونعيش في المدينة وحبه يكفينا، لا شمس ولا قمر هو ينور لينا. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، مجد وكرامة للمخلصين، مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة من زينا مين. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا. الله الله مجد ما أبهى، الله الله مجد ما أبهى، واسمه المبارك على الجبال. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا عند فدينا، والبحر الزجاجي عليه جند الفادي، والبحر الزجاجي عليه جند الفادي، بترنيمة موسى الكل بينادي. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، نوصل ديارنا.